واحد جاب له تعالى اجمع به مع به يصير بدله لون واحد. لا ما تصير ما افترق عن مملوكي، ما افترق عنه حتى في الكسوة، ما اتميز عنه حتى في الكسوة. عرفت ازاي؟ ان يلبس بدله لونها وذاك لون ثاني، بدله كامله حله كامله. فقال له لا حمد الله، شوف نفعته ولا ما نفعته، انك امرؤ فيك جاري نفعته. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا ابا ذر انك ضعيف فلا تقضي بين اثنين ولا تولين ما لا يتيم، مع انه كان بدين، انا كان بدين في ترجمتي كان بدينا سمينا، مع ذلك قال انك ضعيف. عرفت ما هون؟ نعم. فدل على ان الطعن في الانساب من عمل الجاهليه، وان المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسماه بجاهليه ويهوديه ونصرانيه، ولا يوجب ذلك. ونبهنا على كلمه فجاه بالامس، كون واحد منا مثلا يقول كنا ايام الجاهليه بنعمل كذا، كنا في الجاهليه بنعمل كذا. فرق بين ما كان عليه عمر بن الخطاب وتاب منه وتراجع واسلم، وفرق بين انت نشات في بلاد اسلاميه، ديار اسلاميه ومجتمعات اسلاميه، وابوك وامك على الاسلام الحمد لله، ما عبدت الاوثان ولا هم عبدوا الاوثان. فما تروحش بقى تقول والله كنا ايام الجاهليه بنعمل كذا وكنا في الجاهليه بنعمل كذا. يا شيخ الله يسلمك، قبل الاستقامه كنا بنعمل، ممكن قبل التوبه كنا بنعمل، مفيش مشكله. وبعدين استر على نفسك، ايش كنت تقول بنعمل وبنعمل وبنعمل؟ ليش؟ ما تستر على نفسك يعني انت خلاص؟ يبيت الرجل يستره ربه ويصبح يقول كنا بنفعل كذا، عملنا كذا، عملنا كذا، ليه؟ انت يا شيخ؟ بيقولوا ايش؟ بيقولوا حاجات طيبه. ايوه بس مش بالطريقه بتاعتنا. مش بالطريقه بتاعتنا. تمام؟ فيقول إيه فلان ملتزم. قلنا نقول كلمه ملتزم غير دقيقه. لان ابن تيميه اطلق وبين ان امر الالتزام كما في كتاب الصارم المسلول، بين ان الالتزام هو الاقرار بالشرع. معنى يا اخوان؟ والتصديق بالحلال والحرام والايمان به. وان اقترن مع ذلك شيء من المخالفات من المعصيه ونحو. يمكن الانسان يقول انا فلان مستقيم، فلان صالح، فلان دين. هذه عبارات ومصطلحات اسلاميه شرعيه على ادله. معنى يا اخوان؟ فبعض الكتاب المعاصرين مثلا يقول لك الجاهليه، جاهليه القرن العشرين. طب وليش؟ ترجع الناس مصائب ثانيه ليه؟ هتجيب لهم مصائب ثانيه ليه؟ ما تخليك تفتحش على المسلمين باب شرط. جاهلية القرن العشرين. خلاص هذا مش صحيح. ويوهمك ان الجاهلية فعلا عادت من جديد. بشكلها ومضمونها، كبيرها وصغيرها، قليلها وكثيرها، هذا مش صحيح. عناوين باهتة غير دقيقة وغير شرعية. جاهلية القرن العشرين. واحد يقول لك الجاهلية الجنسية. واحد مالك كده؟ الجاهلية الجنسية. لماذا هذه العبارات؟ لا سلم الكتاب بكتاب باسم دقيق شرعي صواب. اما ان تبالغ في نفسك شيء تريد بس تبرزه في العنوان، وبعدين في طيات الكتاب سموم وعقارب وحيات وثعابين واعاف وافاعك، اعوذ بالله. نعم. قال ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه، قاله شيخ الاسلام. ولا يوجب ذلك، هو هذا التنبيه من شيخ الاسلام، قاله شيخ الاسلام رحمه الله. نعم. قوله والاستسقاء بالنجوم اي نسبه المطر الى النوء، وهو سقوط النجم كما اخرج الامام احمد وابن جرير عن جابر السوائي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اخاف على امتي ثلاثا، استسقاء بالنجوم استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. وعلى تصحيح الشيخ الألباني صححه في السلسلة الصحيحة 27 و 100 غيره ربما بعض. نعم. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا